بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الكهف، وهي مكية. روى الإمام أحمد عن البراء رضي الله تعالى عنه يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه، كما تقدم في تفسير سورة البقرة. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. ولفظ الترمذي: من حفظ 3 آيات من أول الكهف، وقال حسن صحيح. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى: من قرأ، وذكر 10 آيات من آخر السورة. رواية أخرى: 10 آيات من آخرها، من قرأ. ويحتمل أن يكون المراد بقرأ يعني حفظ، ويحتمل أنه مجرد القراءة، يحتمل هذا. يقولون قرأت هذه السورة بمعنى حفظتها وعرفتها وضبطتها أتقنتها وما أشبه ذلك. نعم. ولهذا يقال القراء للحفاظ سابقا وأهل العلم. قال القراء: فلان قارئ، فلان عالم، فلان من القراء. نعم. وليس المراد الذين يقرؤون. فإذا قيل ذلك في أهل القرآن القراء، نعم، فلا أقل من الحفظ. وإلا ففي الزمن السابق السلف رضي الله عنهم إذا قالوا القراء فهم أيضا أهل علم وليسوا فقط أهل حفظ. فعلى كل حال، والأحاديث الواردة في فضل قراءتها في يوم الجمعة، وقال أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، وفي بعض الروايات وزيادة 3 أيام، في بعض الأحاديث ما بينه إلى مكة وغير هذا ما صح في فضل قراءتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عفوا، يوم الجمعة يبدأ من بعد طلوع الفجر. إذا قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، يوم الجمعة، فلو قرأها ليلة الجمعة فإن ذلك لا يصدق عليه أن قرأها يوم الجمعة، فاليوم يبدأ طلوعه من الفجر. لو قرأها بعد الفجر قبل طلوع الشمس فإنه قرأها يوم الجمعة، أو بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الغروب، إذا غربت الشمس انتهى يوم الجمعة. نعم. لكن لا يشترط أن يكون القراءة قبل الصلاة، المقصود أن يقرأ يوم الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهو مستقيم في لفظه ومعناه. والعوج بعض أهل اللغة يقولون يفرقون بين ما كان بالفتح وما كان بالكسر، العوج والعوج، يقولون هذا في الأجسام المحسوسة وهذا في المعاني، ولكن ليس ذلك بمضطرد، ليس ذلك بمضطرد. وبعضهم يقول بأن ما كان له ظل مما ينتصب كالعود والجدار يكون بالفتح عوج إذا كان فيه الميل، وما كان وما عدا ذلك يقال بالكسر العوج. فهذا القول أخص من الذي قبله، الذي قبله يقول في المحسوسات عموما يقال بالفتح عوج، فهذا الطريق الحسي يقال عوج، وهذا الجدار يقال عوج، وهذا العمود السارية يقال عوج أو جاء، والمعاني يقال عوج، لكنه ليس بمضطرد. والقول الثاني أخص منه، ما كان له ظل يقال بالفتح عوج، وما كان في غيره مما لا ظل له كالطريق أو في المعاني في الكلام فإنه يقال له العوج. وعلى كل حال يمكن أن تكون هذه لغة وهذه لغة لم يجعل له عوجا لا في ألفاظه ولا في معانيه، ثم قال قيما، يقول أي مستقيما، هذا هو المشهور الذي عليه الجماهير من المفسرين سلفا وخلفا، قيما. والذي لا عوج فيه يكون مستقيما، فهذه تأكيد لما قبلها، نفى عنه العوج، ومعلوم أن النفي لم يجعل له عوجا نكرة في سياق النفي فهي للعموم، ليس فيه عوج بوجه من الوجوه لا في اللفظ ولا في المعنى. ومعلوم أن النفي في مثل هذا إذا جاء في صفات الله عز وجل أو في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال ضده. فإذا قال الله عز وجل مثلا عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن هذا يتضمن ثبوت كمال حياته وقيوميته. وإذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في صفته مثلا بأنه عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين، وفي القراءة الأخرى بضنين من الظن خرص، فعلى هذه القراءة هذا يدل على ثبوت كمال تيقنه وتثبته وضبطه وصحة ما يبلغه. وقل مثل ذلك أيضا في القراءة الأخرى بضنين يعني ببخيل، وهذا يدل على كمال حرصه عليه الصلاة والسلام على البلاغ. فالشاهد أن ذلك إذا ورد في مثل هذا كما لو جاء في صفة القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهذا يدل على ثبوت كمال أضداد ذلك أنه متضمن لليقين وما يدل عليه وما يجيبه وما يحصل به، ولم يجعل له عوجا يدل على كمال استقامته في ألفاظه ومعانيه. وقوله قيما بهذا الاعتبار يكون كالتأكيد لقوله ولم يجعل له عوجا، لأنه إن لم يجعل له عوجا فمعنى ذلك أنه مستقيم. وبعض أهل العلم يقولون بأن قوله ولم يجعل له عوجا أي مستقيما، ولكن الشيء المستقيم قد يوجد فيه من الاعوجاج اليسير ما لا يظهر للناظر في لأول وهلة، فقوله قيم يدل على أنه لا اعوجاج فيه أصلا، لا مما يبدو للناظر فيه ولا مما يخفى عليه. بمعنى الآن لو قلت لك هذه السارية هل هي مستقيمة أو لا؟ تقول نعم مستقيمة، لكن لو أردت أن تقيس هذا قياسا دقيقا فقد يوجد فيها شيء من العوج لا يبدو لك لأول وهلة. أما القرآن فقال الله عز وجل عنه بعد أن نفى عنه العوج قال قيما، فليس فيه عوج لا ظاهر ولا عوج خفي. وبعض أهل العلم يفسر القيم بغير هذا، بعضهم يفسر القيم يعني يقول القيم بمصالح العباد الدينية والدنيوية، وبعضهم يقول بأن القيم يعني المهيمن، قيم على الكتب التي كانت قبله ومهيمنا عليه، ولكن القول الأول هو الذي عليه الجمهور. الله تعالى أعلم. وقوله ويبشر المؤمنين قل ينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر هنا حذف المنذر لينذر الكفار والمكذبين بأسا شديدا من لدنه، يعني من عنده، من عند الله عز وجل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وكون القرآن جاء للبشارة والنذارة هذا أمر معروف وهو كثير في القرآن، تبشر المؤمنين وتنذر قوما لدا، ما أرسلناك إلا ليش نعم، وغير ذلك. والآيات في هذا أكثر من يعني أن تحصر. وقوله هنا بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات هذه تضمنت شروط العمل الثلاثة، شروط قبول العمل. فالأول هنا في الآية بشر المؤمنين اللي هو نعم الإيمان، هذا الشرط الأول. فلو أن الإنسان عمل ما عمل يريد وجه الله عز وجل وموافقا للسنة لكنه غير مؤمن، فالله يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإيمان هو الشرط الأول، بشر المؤمن الذين يعملون الصالحات، لا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا صوابا يتبع فيه ما شرعه الله عز وجل، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تضمنت شروط قبول العمل الثلاثة، كما أن آخرها أيضا كذلك بقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. نعم. طيب وقوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول قال ابن إسحاق هم مشركوا العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة بنات الله، ليس هذا فحسب بل يشمل اليهود والنصارى، فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالت اليهود أيضا عزير ابن الله. ومعلوم أن الاسم الموصول من صياغ العموم، ينذر الذين قالوا اتخذ الله، كل الذين قالوا اتخذ الله ولدا فهم داخلون في ذلك. وهذا خاص بعد عام، يعني العام هو قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذا عام ينذر الكافرين ويدخل فيهم في جملتهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ولكن ذكر الخاص بعد العام إنما يكون لمزية فيه، لمزية تميز بها إما محمودة أو مذمومة. فالمحمودة مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال هم من جملة الملائكة. والمذمومة مثل هذا لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني ينذر الكافرين، فحذف المنذر للعلم به. وهنا قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فهم من جملة هؤلاء المنذرين، لكنه خصهم لشناعة جرمهم. نعم، كما قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. فهذا القول في غاية الشناعة، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن قول النصارى، لأن النصارى هم ليشتهروا بهذا، أن قول النصارى إنما هو عار في جبين البشرية، أن ينتسب من البشر أحد يعتقد أن لله ولدا. نعم، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة، قل هذا أو قبله ما لهم به من علم، ما لهم به بماذا؟ الضمير يمكن أن يرجع إلى الله عز وجل، وهذا الذي اختاره ابن جرير، ما لهم به أي بالله من علم، فلم يعرفوه معرفة لائقة بجلاله وعظمته، فنسبوا له الصاحبة والولد قبحهم الله. وكثير من المفسرين يقولون ما لهم به من علم كما قال ابن كثير رحمه الله، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه، ما لهم به من علم. نعم، إنما قالوه جهلا وضلالا ولا حقيقة له بحال من الأحوال ولا لآبائهم أي لأسلافهم. كبرت كلمة تخرج، يقول هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، أي تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل عليها إلا كذبهم وافتراؤهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. الآن حينما يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي الكلمة إنما تخرج من أفواههم، ولكن هذا فيه تشنيع عليهم وتعظيم لهذا الإفك وتسجيل هذا الجرم، كما تقول نعم هذا ما قلته بلسانك، وهو إنما قال يقول بلسانه، هذا ما نطق به لسانك، فالقول الذي يوهى ويرد ويبطل ويكذب بحيث إنه لا رصيد له من الواقع، إنما هو مجرد قول يقوله قائله دون أن يكون له حقيقة، يقال فيه مثل هذا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النور في الكلام على الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وهي كلمة يقولونها بأفواههم ويسجل عليهم هذا الجرم الشنيع. يتفوه الإنسان بما لا علم له به دون أن يمت ذلك القول للواقع والحقيقة بصلة. وهكذا في قوله تبارك وتعالى في التبني حينما قال الله عز وجل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا القول لا يجاوز الأفواه، لا حقيقة له في أرض الواقع. نعم. وهكذا، فمثل هذا الاستعمال يدل على هذه المعاني، كما قال الله عز وجل في نظائره: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنهم لا يكتبونه بأرجلهم. وقال: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذا كما تقول: مشى إليه برجله. وإن كان بعض أهل العلم في بعض هذه الأمثلة يحملونها على بعض المحامل، يقولون مثلا: ولا طائر يطير بجناحيه، أن المقصود بذلك حقيقة الطائر، وأن العرب تعبر عن الإسراع بمثل هذه العبارات، يعني تقول: طار إليه، طاروا إليه زرافات ووحدانا. ليس المقصود لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وإنما أسرعوا، فأراد هنا حقيقة الطائر الذي له أجنحة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، نعم، فأراد حقيقة الطائر، هكذا يقول بعضهم. نعم. وهكذا: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من، معنى أنهم لا يكلون ذلك إلى غيرهم، وكن قد ارتضاه الواحد منهم فنسب إليه، لا، هو الذي كتبه. نعم. والله أعلم. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة. نعم، هذا كما سبق أمس أو قبل أمس قلنا أن هذا الشيخ هو محمد بن أبي محمد، أن هذه الرواية ضعيفة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله. طبعا هؤلاء النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قتل في يوم بدر، كانوا من الأسرى، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. تعرفون ما حصل للأسرى من الفداء، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر ابن الحارث في بدر، وقتل عقبة بن أبي معيط بالصفراء مقفله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة. قال: أأقتل من بين قريش صبرا؟ ونضر بن الحارث كذلك أيضا قتل في بدر حينما أسر، أمر

يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان به لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ولا تحزن عليهم، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا، يقول لا تهلك نفسك أسف، يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزعا، والمعنى متقارب أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وكما ذكر رحمه الله هذه المعاني متقاربة، لأن أصل معنى البخع يأتي بمثل هذا، وهو أن يجهد نفسه، نعم، بخعها أي أجهدها، باخع نفسك أي تجهد نفسك، تتعب نفسك، تتعب قلبك، تحزن، تهلك نفسك، نعم، على هؤلاء على آثارهم، يعني من أجل إعراضهم وتوليهم وتكذيبهم لك، فتتآكل حزنا وأسفا على ذلك، إنما أنت مأمور بالبلاغ، والله تبارك وتعالى هو الذي يوفق من شاء إلى ما شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء عن علم وحكمة. وهذه الآية فيها عزاء كبير للدعاة إلى الله عز وجل، إذا لم يجدوا استجابة من الناس، إذا سلكوا الطرق الصحيحة وبذلوا الجهد الذي يعذرون فيه أمام الله تبارك وتعالى، أما أن يستجيب الناس فهذا ليس. وهكذا أيضا حينما يكون يبتلى الإنسان بولد عاق يعرض عن الله عز وجل والعمل للدار الآخرة ونحو ذلك، مع عدم التقصير في تربيته وتوجيهه وتعليمه وما إلى ذلك، فلا يتآكل الإنسان من الحزن، فإن التتابع الحزن على القلوب يضعفها ويعيقها عما هي بصدده من العمل لله عز وجل والدار الآخرة، بل حتى الأعمال الدنيوية إذا تتابع الحزن على الإنسان، كل هذه الأشياء إذا تتابعت إلا الحزن والإشفاق من الدار الآخرة فهذا يدفعه للعمل، فهو نافع للقلب غاية النفع، لكن الحزن على هذه الدنيا والحزن على الأمور الفائتة والحزن على الولد والحزن على هذا الذي يضعف القلب، كما أن الأمور العارضة له تضعفه وتفسد قواه ويؤثر ذلك على البدن، إذا تتابع الحزن انكسر البدن وظهر ذلك فيه وخارت قوى الإنسان واكتئب وصار لا يستطيع أن ينهض بشيء ولا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، وهكذا ما يعرض له من الأمور المفسدة، الحب الذي لا يكون لله عز وجل الذي هو بمعنى العشق حقيقة، إذا وجد في القلب مثل هذا أفسده، فأعرض عن الله وتشوش الفكر وانشغل القلب بهذا المحبوب، وصار الإنسان لا ينهض بشيء صلى الله العافية، لا عمل دنيا ولا عمل آخرة، مشوش ويجلس مع الناس بجسده ولكنه معطل القوى خائر العزيمة، لا يفكر إلا بهذا المحبوب، مسلوب الفؤاد مأسور بهذا البشر الضعيف. وقل مثل ذلك أيضا في الأمور الأخرى. نعم. السلام عليكم. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال أبو مسلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال لا ينبت أحسن عليك، صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يقول يهلك كل شيء عليها ويبيد، وقال مجاهد صعيدا جرزا بلقعا، وقال قتاده الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. نعم، قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، إنا جعلنا ما على الأرض، ما هذه تفيد العموم، ولهذا حمله بعضهم على أعم معاني، قالوا حتى الحياة هي زينة للأرض، حتى هذه الأشياء التي تضر الإنسان وتؤذيه. ولكن على كل حال يفهم من السياق إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يعني مما يستهوي الناس ويجذبهم وتمتد إليه نفوسهم ويغرهم ويشغلهم عن آخرتهم، فهذا كله جعله الله عز وجل زينة للأرض، كالنبات وما يوجد أيضا في الأرض، ما يوجد عليها من الأمور التي يقبل عليها الناس وتهواها نفوسهم، كل ذلك ويدخل فيه العمران وألوان الصناعات والتجارات والمكاسب وغير ذلك، هذا كله مما على الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ويدخل فيه الأنهار الجارية والعيون وألوان الثمار وغير ذلك، كل هذه الأشياء هي زينة لها، ثم بعد ذلك تكون بلقعا وإن لجاعلون ما عليها حصيدا جرزا، كل ما تعبوا وبذلوا فيها ثمروها وعمروها لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، والصعيد الجرز هذه المعاني التي ذكرها السلف كلها متقاربة، حينما يقول مثلا بأنها مستوية لا نبات فيها، أو حينما يقول صعيدا جرزا بأنه خراب ودمار، تكون خرابا ودمارا أو هالكا أو لا ينبت ولا ينتفع به، يبيد الأرض التي لا شجر فيها ولا نبات، كل هذا بمعنى مستوية يسويها الله عز وجل، كل ما عليها مما يتهافت عليه الناس هذا كله يستوي بالأرض وينتهي ويتلاشى، والله عز وجل يرينا الآيات في هذا، لكننا لا نعتبر، يعني نحن نرى ذلك يقع شيئا بعد شيء، ولكن وقوعه بالصورة الكاملة إنما يكون في نهاية المطاف، وإلا فأينما بناه الأولون، أينما بناه النمرود وأين ما بناه عاد؟ أين الذي بنوه؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أين ما بنوه؟ أين ما شيدوه؟ كل هذا ينتهي ويتلاشى. أين بيوتهم؟ أين مراكبهم؟ أين صناعاتهم؟ أين تجاراتهم؟ أين الأمور التي تنافسوا عليها؟ كلها قد انمحت واضمحلت، جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهذه الفلوات والصحارى، هل تظنونها كانت صحارى منذ أول ما خلق الله الدنيا إلى اليوم؟ قد تكون أمم عمرتها ثم أفناها الله عز وجل وجعلها كما ترون مستوية، لا ترى فيها شيئا يدل على قوم سكنوها واستوطنوها. وقد يعرف بعض الناس أو يقولون أو يزعمون أن ما يرى في الصحارى من بعض النخيل المتفرقة هنا وهناك، بعضهم يقول هذه كانت وديان وكانت مزارع عامرة ثم بعد ذلك صارت إلى صحراء. فأين إن كان ذلك كما قيل ولا يبعد، فأين هم وأين آثارهم وأين موانيهم وأين مراكبهم البحرية والبرية؟ كل ذلك قد انقشع وسهل وتلاشى ولم يبقى له أثر. وترون بعض من يولع بمثل هذه الأمور يبذلون الأموال الطائلة علهم يجدون جرة مكسورة أو قطعة تدل على أثار أولئك القوم بعد جهد جهيد أو بعد حفر وعناء، لربما يجدون جدارا أو نحو هذا قد انطمر وغطي بالتراب وينبشون عن هذه الجنة الجاعلون ما عليها. وين قصور فرعون؟ أين هي؟ هم يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، لم يبقى منها شيء. نعم، فهذه نراها حينا بعد حين ولكن لا نعتبر بها، ولكن في النهاية سيكون كل ما على الأرض إلى الزوال والاضمحلال، فتبقى الأرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والله المستعان. وقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، بعض أهل العلم يقولون لنبلوهم أيهم، فقوله أيهم أنه مرفوع على الابتداء، ولفظه لفظ الاستفهام، أيهم أحسن عملا، نبلوهم أيهم أحسن عملا، نختبرهم أيهم أحسن عملا وأيهم أسوأ عملا كذلك، كما قال الله عز وجل هنا أخبر أنه خلق، أنه جعل ما على الأرض زينة ليختبر الناس أيهم أحسن عملا، هل يقبلون عليها ويغفلون عن الله والدار الآخرة؟ هل تستهويهم هذه الزينة؟ أو أنهم يقبلون على ما هم بصدده؟ في الآية الأخرى في سورة تبارك والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن حملا، ولاحظ في الآيتين أن الله تبارك وتعالى ذكر أمرا متحدا، وهو أنه خلق ذلك من أجل الابتلاء من جهة حسن العمل، هذا هو المقصود الأكبر والمطلوب الأعظم الذي من أجله يتنافس المتنافسون، وهو مرتبة الإحسان. من قال الله عز وجل أيهم أكثر عملا، ليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بإحسان العمل. والله المستعان. نعم، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ تفضل. الإشراك بالله من جملة القول بلا علم، هو من جملته، والقول بلا علم يتفاوت، ليس على مرتبة واحدة. نعم. فلو أن أحدا قال في مسألة من المسائل التي لا علاقة لها بالدين، في مسألة في الرياضيات بلا علم، فهذا يعتبر خطأ، ولكنه لا يكون كالذي قال في مسائل الشرع. ومن قال في مسألة تتعلق بالطهارة مثلا بلا علم، قال مثلا بأن الماء لا ينجس لو تغير مثلا، قال بلا علم، فمثل هذا ليس كالذي نسب لله الصاحبة والولد، نعم، وجعل له شريكا، فهذا يتفاوت. والله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكره مع هذه الأمور. وكثير من أهل العلم يقولون ذكره مع الإشراك ليدل على شدة شناعته، وهذا إنما هو مأخوذ بنوع من الدلالة يقال لها دلالة الاقتران، وهي من الناحية الأصولية هي دلالة ضعيفة، ليست قوية وليست بحجة، دلالة الاقتران، كما في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كما سبق في الكلام على سورة النحل. فالخيل بغال والحمير، الأحناف يقولون إن الله ذكر الخيل مع البغال والحمير فدل على أنها لا تؤكل، وما ذكرها مع الأنعام. فيقال لهم هذه دلالة اقتران وهي ضعيفة. فهنا بالنسبة لدلالة الاقتران الذي أظنه والله تعالى أعلم أقرب في الكلام فيها هو التوسط، فلا يبنى عليها أحكام لضعفها، ولكنه يمكن أن يستنبط ويستأنس بها من جهة المعاني، جهة المعاني دلالة الاقتران. فمثلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا. طيب هل الإثم الآن، الإثم يشمل كل الذنوب، فذكر الله في هذا السياق مع الإشراك، فهل يقال إنه على مرتبته بإطلاق؟ الجواب لا. وهكذا ذكر القول عليه بلا علم من جملة هذه، وهو من جملة الإثم. فعلى كل حال مثل هذا يمكن أن يستأنس به من جهة المعنى، يقال ذكره الله في سياق هذه الأمور، وإلا فالله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ذكر هذه الثلاثة. هل يقال إن من زنى ومن قتل إنه بمنزلة من أشرك؟ الجواب لا. لكن من جهة المعاني نستفيد منها ونستأنس بها، نقول الله ذكر هذين الزنا والقتل في هذا السياق مع الإشراك: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، دل على هذه الأمور الثلاثة إن في غاية الشناعة من جهة المعاني. ولهذا يقال مثلا إن الله يقرن بين الصلاة والزكاة دائما، ما يدل على أهمية هذين بين أركان الإسلام مثلا، أو لمزية، أو يذكر جبريل وميكال، نعم، فهذا موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وهذا موكل بما فيه حياة الأبدان من جهة المعاني. وهكذا حينما يقال مثلا بأن الله يقرن بين الصبر والتقوى، بل إن تصبروا وتتقوا، الصبر فيه حبس للنفس عن الجزع والانفلات والترك والتضييع، والتقوى هي الترس الذي إذا تحصن به الإنسان لم يصل إليه الضرر، بلى إن تصبروا وتتقوا. وهكذا يقرن بين الصبر والشكر فيذكر من التعليلات لهذا من جهة المعنى أمور يعني يمكن أن يكون لها وجه لها، لكن هل نستنبط الأحكام بهذه الطريقة؟ الجواب لا. هل نقطع بهذا؟ الجواب قد لا نقطع به بهذه المعاني التي تذكر. نعم في شيء آخر تفضل. كيف هي الليلة تكون سابقة لليوم بلا أشكال الليلة، لكن الأشياء التي وردت منوطة باليوم باليوم. نعم، هل توقع في الليلة التي قبله أو لا؟ نعم، فهذا يمكن أن يخرج على اعتبار وهو أن العرب قد تعبر بالليلة وتقصد يومها معها، وقد تعبر بالليلة وتقصد بها الانفراد الليلة فقط، وقد تعبر باليوم وتقصد به اليوم والليلة معا 24 ساعة. يعني العرب قد تطلق هذا، ولكن هذا ليس دائما، ولهذا يختلف العلماء في مسائل من هذا القبيل لهذا السبب. حينما نعم يقول الله عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سبع ليالي يعني معناها أنها بدأتهم من الصباح الليلة اللي قبل ما جاتهم، فصارت سبع ليالي وثمانية أيام آخر ليلة مع يومها الذي بعدها، ففرق هنا بين الليالي والأيام. نعم، لكن تجد هذا الخلاف في الكلام على مثلا مدة الاعتكاف، أقل مدة الاعتكاف، مع أن الحديث لا يثبت فيها أقل مدة الاعتكاف بحال، لما قال عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة، هل المقصود ليلة فقط ولا المقصود ليلة مع يومها؟ العرب قد تعبر بهذا عن هذا، وقد تعبر نعم، وهذا معروف في إطلاقاتهم. فهنا إذا قال يوم الجمعة قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، لاحظ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فرق ذكر الليلة واليوم، وفي قراءة الكهف يوم الجمعة. فتتبع مثل هذا واستقراؤه قد يحمل الإنسان أو يرجح جانب، وهو أن ذلك إنما يكون في يومه، والله أعلم. نعم نعم في التشهد أنا عائشة ذكرت في الصحيحين أنه في الدعاء. على كل حال التشهد دعاء ما في منافات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دلالة الاقتراء من حيث هي ضعيفة، لكن قد يوجد ما يقويها من خارج قرائن أدلة أخرى، لكن من حيث هي إذا احتج بها بنى عليها حكم يقال هذه النوع من الدلالة ضعيف. نعم، الضعيف قد يتقوى بغيره، لكن من جهة استنباط المعاني للاستئناس ونحو ذلك لا بأس به، وسع المجال في هذا، ولهذا كثير من الاستنباطات مبنية على هذا. طيب يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.